فضن الوهن عنا إن سألنا الله عونا تسلم الدنيا إلينا مرة أخرى العنان لتقل فات الأوان لتقل فات الأوان فانطلق قل فات الأوان وانطلق فالوقت حان إن أردنا وانطلقنا بالمناجد الزمان إن أردنا وانطلقنا بالمناجد الزمان لا تقل فات